كل من عليها فان كل من عليها فان وله الجوار الممتاز نعم وله الجوار في البحر Oh. فيه. نعم. كل يوم هو في شان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب، ولك الحمد يا الله. Ooh. متاعا لكم ولأنعامكم وَهُوَ

الله العظيم الفاتح.